بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ساق المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هذه الآية لبيان أن الإنسان أو أن المخلوق مهما بلغت رتبته ومهما علا شأنه فلا يستحق أن يعبد مع الله تبارك وتعالى أو أن يكون شريكا له في عبادته. فهؤلاء الملائكة وهم أطهر الخلق، والله تبارك وتعالى قد فطرهم على تسبيحه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون، ومع ذلك إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى حصل لهم من الفزع ما الله به عليم. إذن هذا وصفهم وهذه منزلتهم، ورغم ذلك إذا سمعوا كلام الله تبارك وتعالى خافوا. إذن فغيره أو غيرهم من باب أولى، غيرهم من باب أولى. فالإنسان لا يغتر بمنزلته عند الله تبارك وتعالى، لا يغتر كما قلت بمنزلته عند الله تبارك وتعالى. إذن قال: حتى إذا فزع، والفزع هو الخوف المفاجئ، الفزع هو الخوف المفاجئ، ولا يطلق على الخوف المستمر فزع، وإنما هو خوف مفاجئ، وإنما هو خوف مفاجئ. حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما قال فزعت قلوبهم، لا، فزع عن قلوبهم، لأن الفزع تجاوزها، وذلك لبيان الكم ولبيان الوصف الذي حل بهم من الفزع، يعني فزع عظيم، فزع عظيم، وذلك إجلالا وتعظيما لله جل وعلا. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي جاوزهم الفزع، جاوز الفزع قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي قال بعضهم لبعض: ما الذي قاله ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق. فالحق هنا صفة لمصدر محذوف، تقديره قالوا ماذا قال ربكم، قالوا القول الحق، قالوا القول الحق. وهل ربنا جل وعلا يقول غير الحق؟ لا يقول إلا الحق. إذن فهنا قوله قال الحق لبيان الواقع، لبيان الواقع، لبيان الواقع. وهذا أيضا ثناء على الله تبارك وتعالى، ثناء على الله تبارك وتعالى. قالوا الحق ثم قال وهو العلي الكبير. إذن قالوا الحق، فالله تبارك وتعالى لا يقول إلا الحق، فالحق والحق أقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو العلي في ذاته وفي صفاته، علي في صفاته، هذا محل إجماع، فصفاته وأسماؤه كلها عليا، كلها عليا. وأما علو الذات فاختلف فيه. الأشاعرة انقسموا إلى قسمين، لكن المحققين منهم يثبتون علو الذات، المحققين من الأشاعرة يثبتون علو الذات. إذن وهو العلي في ذاته وفي صفاته، الكبير أي صاحب الكبرياء والعظمة، وهو العلي الكبير، لا أحد يدانيه جل وعلا في عظمته، في عظمته. إذن قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن هذا من البراهين الدالة على أنه لا أحد يستحق أن يعبد مع الله، لأن الملائكة وهم أقرب الخلق يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون، ورغم ذلك يحصل لهم من الفزع ما يحصل. وفي الصحيح أي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر، إذا قضى الله الأمر أي الشأن في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها. إذن هذا فيه دليل على أن الملائكة لها أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته وله 600 جناح، الجناح الواحد قد سد الأفق، يسقط منه من الدر والتهاويل ما الله به عليم. ضربت الملائكة بأجنحتها، ما سبب هذا الضرب؟ خضوعا، أو قال هو خضعانا أي خضوعا استسلاما لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. الوصف هنا ليس لكلام الله، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وإنما الوصف هنا لاش لحال الملائكة أثناء ضربها للأجنحة أو بالأجنحة. إذا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أي خضوعا لقوله، كأنه هذا الضرب كأنه سلسلة على صفوان أي على حجر أملس، والسلسلة إذا ضربت على الحجر الأملس يكون لها وقع وصوت، ينفذهم ذلك. معنى ينفذهم، النفوذ معناه المجاوزة، تقول نفذ السهم في الرمية أي تجاوزها، يعني نفذ فيها أي تجاوزها، أصابها وتجاوزها. ينفذهم يعني أنه يريد أن يبين هنا يعني مبلغ هذا الفزع، مبلغ هذا الفزع الذي حل في قلوبهم إجلالا لله تبارك وتعالى. إذن ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر ذلك، فسر يعني هذا الفزع ونوعيته، ولذلك هذا يدخل من باب تفسير القرآن بالسنة، بالسنة وهي المنزلة الثانية بعد تفسير القرآن بالقرآن، وهي حجة بإجماع المسلمين، ولا يجوز يعني ردها أو الأخذ بما دونها من عقل أو غيره. قال: فيسمعها مسترق السمع، فيسمعها مسترق السمع، مسترق أي المختلس أي الذي يأخذ الشيء بخفة، استرق الشيء أي أخذه بخفة، فيأخذها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه على بعض، هكذا بعضه على بعض معنى يتراكبون، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه لعله بهذه الصفة، وبدد بين أصابعه لعله بهذه الصفة، معنى أنهم متراكبون، معنى أنهم متراكبون. فيسمع الكلمة مسترق السمع، يسمع الكلمة الواحدة فيلقيها إلى من تحته، وهكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر، والساحر معنى السحر هو عزم ورقى، وسيأتي معنا في بابه إن شاء الله، هو عزم ورقى يؤثر في بدن المسحور وعقله، عزم ورقى يؤثر في بدن المسحور وعقله، وهو نوعان، نوع مجمع على كفره وهو الذي يستخدم تلك التلاميذ ويستخدم الجن ويستخدم الشياطين في أذية الناس وفي التفريق بين المرء وزوجه، فهذا يعني كفر بإجماع. وهناك نوع ثاني من السحر واستخدام بعض يعني الأدوية، بعض الأدوية التي تؤثر في عقل وفي بدن المسحور، في بدن المسحور، فهذا مختلف فيه وسيأتينا في بابه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن حتى يلقيها على لسان الساحر، أي الساحر معنى أن الذي يستخدم الجن، الذي يستخدم الجن والشياطين، أو الكاهن، أو الكاهن. وهل أو هنا تفسيرية؟ لا، ليست تفسيرية، لذلك لأن الساحر هو غير الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن أمر مستقبل أو يخبر عما في الضمير، هذا يسمى الكاهن. ولذلك قول بعضهم أتكهن أن يكون كذا وكذا، هذه من العبارات التي لا ينبغي أن تكون، لأن الكهانة مذمومة، الكهانة مذمومة. إذن الكاهن معناه الذي يخبر عن أمر مستقبل، يخبر عن أمر مستقبل. لكن إذا أخبر عن أمر غيبي وقع، إذا أخبر عن أمر غيبي وقع، هل هذا كاهن؟ لا، طبعا ليس بكاهن، لأن الأمر الغيبي الذي وقع قد يكون غيبي، قد يكون هو غيبي لكن غيب نسبي. أنت الآن ونحن جالسون يعني في العاشرة مثلا، ماذا وقع مثلا في داري؟ لا تدري، لكن أهل دارك يعلمون ذلك، إذن فهو غيب بالنسبة لك أنت. إذن فأجلس وأقول لك قد وقع الآن في بيتك كذا وكذا، قد وقع الآن في بيتك كذا وكذا، إذن من الذي أخبرني؟ أخبرني الجن. وهل هذا ممنوع ومحرم؟ طبعا لا، هناك من الجن من قد يخدم، من قد يخدم بعض العباد ويكون التعاون على البر مقابل أنه ربما يأخذ منه علما، مقابل أنه يأخذ منه علما، أو من باب التعاون على البر. إذن فليس هو مذموم من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. إذن قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب، فربما أدركه الشهاب. الشهاب هو جزء منفصل عن النجوم، هو جزء منفصل عن النجوم، ويسمونه السلام، ويسمونه بالنيازك، ويسمونه بالنيازك. إذن هو غير جزء منفصل عن النجوم، ماشي هو النجوم تنقول مثلا هذه نجمة، لا، وإلا النجم لو سقط على الأرض لأحرقه بكليته، لأحرقها كلية. إذن فربما أدركه الشهاب، ربما قد وقد، لأن رب تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. إذن فإذا وصل، إذا وصلت تلك الكلمة إلى الساحر يعمد إلى ماذا؟ قال فيكذب معها، فيكذب معها 100 كذبة، 100 كذبة. والظاهر أن العدد هنا للمبالغة، والظاهر أن العدد للمبالغة، كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة. إذن فبعض الأعداد قد تذكرها من باب المبالغة. فيكذب معها 100 كذبة، ومن خلال ذلك يتبين على أن الأصل في السحرة وفي الكهنة والمشعوذين وما إلى ذلك هو الكذب، الأصل فيهم هو الكذب. كيف كلمة واحدة صح مع 100 كذبة وزيادة؟ فيقال أليس قد قال لنا، فإذا نقلها إلى غيرهم قالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، فيصدق أي فيصدق الناس ذلك الساحر أو ذلك الكاهن بتلك الكلمة. طيب وين الكلام الكثير الذي يعني خرج مخرج الكاذب وقع كذبا؟ لا، الإنسان دائما يغتر، الإنسان دائما يغتر. إذن قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. إذن هذا فيه تفسير لقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وسبق بيان المناسبة في إراده في كتاب التوحيد. وعن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر اللي هو الشأن تكلم بالوحي، عيشة السمة تكلم بالوحي جملة الشرط، إذا أراد تكلم، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. تكلم حقيقة والله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء. لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفل. فالكلام هو صفة ذاتية وصفة فعلية أيضا، فهو صفة ذاتية ومن الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية إذن قال تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة، إذن السماوات فعل مقدم، رجفة فاعل، أخذت السماوات منه رجفة لي رعدة شديدة. وهذا فيه أن الجمادات، أن المخلوقات وإن كانت من الجمادات فهي لها إحساس، لها إحساس. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير سبحي. قال رعدة شديدة لأجل ماذا؟ خوفا من الله، خوفا من الله، إذن خوفا من الله. فلذلك ما أجهل الإنسان، الإنسان ما أجهله، فكل الكائنات تخاف الله تبارك وتعالى وتطيعه إيتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين، لا أحد يستطيع مخالفة أمر الله عدا الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا إجلالا وتعظيما له. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. إذن يصعق أهل السماوات خوفا وفرقا من الله جل جلاله تعظيما له. قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة. هذا في دليل على أن جبريل هو أمين الوحي. والذين يقولون بأن جبريل خان الرسالة، كان الأصل أن لعلي. طيب قاع هذه الأمور ويخون الأمانة، الله المستعان. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. هذا في دليل على أن لكل سماء ملائكة، ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق. إذن الأول قلنا في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، أي قال بعضهم لبعض. هنا تفسير قالوا ماذا قال ربكم. إذن كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق. معنى ياك فيقول قال الحق. الحق كما قلنا بيكوناش صفة لمصدر محذوف، وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. لا دخل له في هذه الأمور، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي هو سبحانه وتعالى. الحمد لله. إذن فجبريل عليه الصلاة والسلام مأمور، إلى حيث أمره الله عز وجل. وفيه إثبات لعزة الله تبارك وتعالى، لصفة العزة والجلال. ثم قال باب الشفاعة. الشفاعة مأخوذة من شفع الشيء يشفعه، جعله اثنين. وفي الاصطلاح هو التوسط للغير هو التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يحتاجها البشر، يحتاجها البشر، وقد تكون بإذنهم وقد تكون بغير إذنهم. أنت الآن يأتي واحد يشفع لك، يشفع لك في مثلا جار أو في أحد تعرفه بحكم منزلة أو بحكم جاه، يقول لك فلان المسكين كذا كذا حاله كذا كذا، فيتوسط له فاش في الخير فتعطيه. طيب ما الذي دفعك إلى عدم عطائه أولا؟ أشنوه؟ قصورك، أنك, أنك, أنك غير عالم به، أنك غير عالم به. الله تبارك وتعالى هذه الأمور منتفية في حقه. ليس المقصود من الشفاعة عند الله تبارك وتعالى وهو أنه لا يعلم أو كذا، لا، إنما المقصود من الشفاعة عند الله تبارك وتعالى إكرام الشافع والمشفوع فيه، والمشفوع فيه، إكرام الشافع والمشفوع والمشفوع فيه. إذن فشفاعة الله تبارك وتعالى مخالفة لشفاعة الآدميين من وجوه، من وجوه. قوله باب الشفاعة هنا لبيان ما الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، لأن هناك أنواع، لأن هناك شفاعة قد نفاها الله تبارك وتعالى وهناك شفاعة قد أثبتها جل وعلا، وهذا سيأتي بيانه، وهذا سيأتي بيانه. إذن فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى الشفيع لكمال علمه وقدرته وسلطانه، لا يحتاج إلى الشفيع لكمال علمه وقدرته وسلطانه جل وعلا. وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به، الإنذار كما قلنا هو إعلام مصحوب بتخويف، هو إعلام مصحوب بتخويف، إنذار إعلام مصحوب بتخويف. وأنذر به أي بالقرآن، الضمير هنا يعود على القرآن. وأنذر به الذين يخافون، الذين يخافون من ماذا؟ من سوء العذاب الذي سيحل بهم، من سوء العذاب الذي سيحل بهم. متى؟ حينما يحشرون ويجمعون إلى ربهم جل وعلا. وأنذر به الذين يخافون من سوء العذاب، متى؟ حينما يرجعون ويحشرون إلى ربهم جل وعلا. إذن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يحشروا إلى ربهم، إليه ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون تحديدا. ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي أي ناصر ولا شفيع، ولا شفيع معناه شفيعنا وسيط الذي يتوسط، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، إذن ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال الحق جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. زيد يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، البتة، ولا يؤخذ منها عدل. نفى الشفاعة هنا، لكن هذه الشفاعة المنفية هي خاصة بنوع، هي خاصة بنوع من البشر وهم الكفار. أما المثبتة فسيأتي معنا يعني بيان من يستحقها. إذن قل لله الشفاعة، إذن ليس لهم من دونه ولي ناصر ولا شفيع أي وسيط. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة وش نعربها؟ مبتدأ مؤخر، لله خبر، قدم الخبر على المبتدأ. القاعدة أفاد ماذا؟ إذا قدم ما حقه التأخير أفاد الحصر والقصر، أفاد الحصر والقصر، يعني الشفاعة لله وحده. إذن الشفاعة مثبتة ولا منفية؟ كينا. ثم قال جميعا، إذن معنى جميعا أي أن هناك أنواع من الشفاعة أي أنه هناك أنواع من أن هناك أنواعا من الشفاعة. ولذلك العلماء قالوا الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة وشفاعة عامة. أما الشفاعة الخاصة اللي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم منها شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى، شفاعته العظمى في أهل الموقف حينما يقوم الناس في يوم مقداره 50,000 سنة ويبلغ بهم الجهد مبلغه فيلجؤون إلى آدم لأجل أن يشفع لهم في تخليصهم فيأبى فيحيل على نوح، ثم نوح يحيل على غيره إلى أن تنتهي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، وسيأتي معنا يعني بيان ذلك. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف من الذي يخلصهم من ذاك الكرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بإذن الله، حينما يسجد سجدة طويلة فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف. فهذا هو المقام المحمود الذي وعده ربه جل وعلا: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إذن هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعها أحد، لا يستطيع الأنبياء بل ها غيرهم. إذن هذه الشفاعة خاصة باش بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة خاصة لأهل الجنة حينما يجوزون الصراط ويأتون إلى الجنة، إلى بابها ينتظرون من يفتح لهم، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها في جهنم، قال فتحت حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني تبهتهم بعذابها بعذابها. أما الجنة قال حتى إذا جاءوها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وتلك الواو تنبئ عن شيء محذوف، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبوابها، وملائكتها مأمورون بأن لا يفتحوا لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فحين ذاك تفتح لهم أبواب الجنة. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك فتحت أبوابها. وبعضهم يسمي تلك الواو بواوي الثمانية، يسمونها بواوي الثمانية. قال قل لله شفاعة. إذن هذه هذا نوع من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر خاص به، وهو شفاعته في عمه، أبي طالب، حيث سأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه، لولا أنا لكان وفي ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في أسفل إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون الناس عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. من هو هذا الرجل؟ أبو طالب. وإنما خفف الله تبارك وتعالى عنه قبولا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، ولأنه كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة العامة، فهي كذلك أنواع، منها شفاعة بعض العباد لغيرهم ممن يستحقون النار فيشفعون فيهم فينجيهم الله تبارك وتعالى من النار. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله، صفتهم، وهذا فيه دليل على عظمة التوحيد وفضله، لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه إذن كانوا يستحقونهم الدخول إلى النار. وهناك نوع آخر كذلك من أنواع الشفاعة، وهو أن بعض الناس يشفعون في آخرين لرفع منزلتهم لأجل أن ترفع منزلتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وارفع درجته في المهديين. أنت تشفع عليه، تدعو له بأن يرفع درجته، قد يكون مثلا يستحق مثلا درجة كذا وكذا، ثم يرفع بسبب ماذا؟ دعاء ابنك أو دعاء تلميذ أو دعاء رجل قدمت له معروفا. إذن هذا نوع من أنواع الشفاعة في رفع المنازل والدرجات. وهناك نوع آخر كذلك، أن هناك أناس يدخلون كذلك النار فيشفعون فيهم فيخرجون منها إذن هذا كذلك نوع من أنواع الشفاعة. وهناك نوع آخر، أنواع أخرى، كشفاعة القرآن في أهله سورة شفعت لصاحبها، سورة شفعت لصاحبها وهي 30 آية، هي سورة تبارك. ولذلك القرآن يشفع في أهله يوم القيامة: إني منعته النوم بالليل، منعته النوم بالليل فيشفع فيه القرآن ويأتي الصوم. كذلك يشفع منعته الطعام والشراب بالنهار. إذن هذه كذلك أنواع من الشفاعة. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ قال ابن مالك رحمة الله عليه: ومثل ماذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام. ومثل ما ذا بعدما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام. إذا من ذا يقدرنا نعربها كلها اسم ايش؟ يقدرنا نقول أنها اسم استفهام. من ذا؟ الذي. ولا يمكن نقول من الذي؟ الذي تكون الذي الثانية توكيد الذي الأولى، ولكن هذا شوية غير جيد. لماذا؟ لأن الذي أصل في الموصول بخلاف ذا، فهي ليست نصا في الموصول. إذا لا يحسن ولا يجمل أن نؤكد الأصل، أن يكون الأصل هو مؤكد، لاش أن يكون ما هو نص مؤكد لما هو مشترك، مؤكد لما هو مشترك. فلذلك قالوا: من ذا، هي كل برمتها اسم استفهام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا كاين الشفاعة مثبتة، إذا لا أحد يستطيع. إذا الاسم استفهام هنا خرج مخرج التحدي، لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا إذا أذن له. إذن هذا من شروط الشفاعة، أن يأذن الله. وإذنه يلزم منه ماذا؟ الرضا عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع. إذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والمقصود بالإذن هنا لإذن الكوني لا الشرعي. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات. وكم هنا كم خبرية للتكثير، هنا كم خبرية للتكثير. وكم من ملك لا تغني، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. ما أكثر الملائكة لكنها لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله، شرطان، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عنه. إذا لا أحد يستطيع أن ينفع أحد إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك. إذا فينبغي للقلوب أن تتعلق به جل وعلا. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. قل ادعوا، هنا الأمر للتحدي والتعجيز. ادعوا هؤلاء الذين زعمتموهم آلهة من دون الله، الذين زعمتموهم آلهة من دون الله، ادعوهم دعاء مسألة، ادعوهم بأن يفرجوا عنكم، ادعوهم بأن ينفعوكم، ادعوهم بأن يشفعوا لكم، لا يستطيعون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني صغار الذرة وصغار النمل، والمقصود هنا ضرب المثال، بل وأصغر من الذر لا يستطيعون أن ينفعوكم. يعني مثال يضرب به أو يضرب به المثال في القلة، لا أحد يستطيع أن ينفعك بمثقال ذرة. والآن العلم اكتشف ما هو أقل منها، ما عادش يقول لك بأن وراش راه القرآن لم ينبي على ذلك أو أن هذا لا، ذلك قال الله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر. إذا نبى القرآن ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكم من ملك في السماوات، لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون أي شيء. الله تبارك وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا لا يملكون شيء، ما عندهم شيء، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في الأرض ياش من شرك، ليسوا شركاء لله تبارك وتعالى، ليسوا شركاء أي أن لهم نصيب وحظ من التصرف، لا ليس لهم ذلك. وما لهم فيهما من شرك، وما له أي الله، وما له منهم من ظهير من معين، وما له منهم من ظهير أشبقى الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن أربعة أمور، لا يملكون مثقال ذرة، ما عندهم تشي حاجة على سبيل الانفراد ولا على سبيل التشريك ولا على سبيل الإعانة. إذا ليس لهم شيء على سبيل الاستقلال، وليس لهم شيء على سبيل التشريك، وليس لهم شيء على سبيل الإعانة، بل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا حق على القلوب الطاهرة النقية أن تعلق بربها جل وعلا. قال أبو العباس اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، باش يتعلقوا، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو قسط منه على سبيل التشريك، أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، منتفية في حق من؟ في حق الكفار لأنهم لا يستحقونها، كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يأتي أولا فيسجد، يسجد لربه ويثني عليه بمحامد يلهمه إياها في ذلك الموقف، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، حيث خرجه البخاري، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هنا الشفاعة مثبتة لأهل التوحيد، لأهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله بقيد أن تكون خالصة من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وحقيقته أن الله تعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، التوحيد والإخلاص. إذن الشفاعة التي هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة. هذه مثبتة في القرآن وفي السنة، وهناك نوع آخر منفي، وكل يحمل على ما يليق به. ثم قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب الذي قبله: إذا كان لا يستطيع أي أحد أن يشفع لآخر، فكذلك لا يستطيع أي أحد أن يهدي آخر، وأعني بذلك هداية التوفيق. هداية التوفيق. إذن إنك يا محمد لا تهدي، نفى الله تبارك وتعالى الهداية هنا وأثبتها في موضع آخر، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهل هناك تناقض؟ نقول لا، المقصود بالهداية هنا هداية التوفيق، نفاها الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ونفاها عن غيره من باب أولى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين للناس وتدلهم على الخير وعلى الصراط المستقيم، وكذلك يدل غيرك، لأن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء. إذا الهداية المنفية هداية التوفيق، فهي بيد الله تبارك وتعالى، ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت هدايته. أنا نفعل به محذوف للعلم به، أنه معروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية عمه، يحب له هداية التوفيق كما سيأتي معنا، أن يرجع إلى الحق وأن يشهد بكلمة الحق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، استدراك، ولكن الله يهدي من يشاء، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، لأن كل فعل قيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة تبعا، كل فعل مقيد بالمشيئة فهو مقيد بالحكمة تبعا. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. لذلك قال الحق جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال الحق جل وعلا أيضا: قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. وقال سبحانه وتعالى: إن علينا للهدى، إن علينا للهدى. إذن فالأمر في ذلك مرجعه إلى الله، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. قال الحق جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الأمر في ذلك مرجعه إلى الله، إلى الله. وطبعا في هذه الترجمة بيان قطع وسيلة الشرك، قطع وسيلة الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يستطيع هداية أحد، هي هداية التوفيق، بل ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يهدي أحب الناس إليه أو إلى قلبه، والمقصود المحبة هنا على قول محبة اللي هي فطرية تكون غريزة في الإنسان، محبة القرابة، محبة القرابة، ما استطاع أن ينفعه، إذن فوجب التعلق بالله جل جلاله. وفي الصحيح عن ابن المسيب، عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إلى آخره. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه عمه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه ويسأله أن يقول كلمة التوحيد لعل أن يذكرها حجة عند الله تبارك وتعالى. وهذا يشكل مع قوله تعالى: وليست التوبة إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. الظاهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مع عمه، هذا خاص. إذا الأصل هو هذا، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. التوبة لا تقبل إذا يعني وصلت الروح الحلقوم وكانت الغرغرة وقال تبت الآن، لا تقبل منه. ولا كذلك لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. إذن فهذا يتبين أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما حضرت أبا طالب الوفاة، مقدمات الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظ يعني العناء الذي كان يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الدعوة، يعني كان يتحيل مثل هذه الفرص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بهذه الأمة الحريص على هدايتها كان يتحين جميع الفرص، وخاصة مثل هذه الفرصة، لأن الإنسان يكون مقبلا على الله لعله أن يختم له بخاتمة خير. إذن قال وعنده عبد الله بن أبي بن أبي أمية وأبو جهل، عنده رفقاء السوء ورفقاء السوء. فقال له يا عم، استعطفه يستدر عطفه، يا عم، قل يا عمي، أقول يا عم على أنه منادى، ويا عمي على أنه أسوى، يا عمي مضاف إلى المتكلم. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. هنا أمره بذلك ويحثه بل ويلزمه. ونحن الآن لا يمكن أن نلزم غيرنا، مثلا الإنسان حين الموت لا يمكن أن يقول قل لا إله إلا الله، وإنما يذكر كلام فيه لا إله إلا الله لعله أن ينبه. ولذلك لا يجمل ولا يحسن أن الإنسان إذا كان عند الميت أو من حضرته الوفاة أن يقول قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يتضجر فينبس بكلمة لا أقول لا أريدها، بل ربما يقول ضدها من باب يعني العنت، أو من باب أنه يعني لا يحب ذلك الشخص، فيختم له والعياذ بالله بخاتمة سوء. ولذلك الذي يجمل أن تذكر أحاديث فيها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلمة التوحيد لعله ينبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هنا إلزاما وأمرا، لأن أبا طالب كافر، أن أبا طالب كافر. قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة، لا إله إلا الله ما قل قول، إياك ما قل قول منصوب، إذن كلمة بتكوناش بدل، قل كلمة على القطع وهي كلمة خبر مبتدأ محذوف. أحاج لك بها عند الله، ولا أحاج بتكون وصف الكلمة، كيدير هذا النوع الكلمة، أحاج لك بها عند الله. ولا قلت أحاج بتكون إما جواب الأمر قل أحاج، ولا تكوناش بتكوناش جواب شرط، إن تقول أحاج لك بها عند الله، إن تقول كذا أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله. والمقصود بها هنا أذكرها حجة، أذكرها حجة عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة المطلب، هنا يوقظون في ماذا؟ النعرة، نعرة الجاهلية. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. لاحظ هل الباطل لا يملون. فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. الله المستعان. شوف الإنسان كم ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكم نافح وكم، ولكن الله المستعان خل الأمور كلها بيد الله. وهذا فيه بيان على أن رفقاء السوء والعياذ بالله لهم ضرر بالغ. الله تبارك وتعالى قال لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين، راح الجمع، ولا تطع من أغفلنا قلبه واحد، عن ذكرنا واتبع هواه واحد وكان أمره فرطا. قالوا إن صاحب السوء إذا كان واحدا هو سبب في هلاك الإنسان، واحد سبب السوء، ما لذلك كان يعني سبب ذلك هو أنهم كانوا يوقظون فيه تلك النعرة لا تدع ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأستغفرن لك أي لأطلبن المغفرة من الله لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان المستغفر لهم أولي قربى ويحذفونها كثيرا أشقال وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر أشف البيت ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر ولو كان المستغفر له أولي قربى ما كان النبي الذين أن يستغفروا المشركين ولو كان. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلنا بأن كل فعل أضيف إلى المشيئة فهو مقرون بماذا؟ بالحكمة. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء أن سبب، السبب ما يتوصل به إلى غيره، ما يتوصل به إلى غيره كالحبل فهو سبب لاستخراج الماء. وفي الاصطلاح عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ولازم من انعدام الشرطي عدم مشروط لدى الضبط كسبب. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب على القول الراجح. الغلو خبر، ومعنى الغلو مجاوزة الحد في الثناء قدحا أو مدحا، مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، لكن الثناء قدحا نعم، فمرت جنازة فأثنوا عليها شرا، إذن فالثناء ليس دائما يكون في الخير قد يكون في غيره، فأثنوا عليها شرا. إذن الغلو ما هو؟ هو مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا. إذن سبب كفر بني آدم ما هو؟ الغلو اللي هو مجاوزة الحد. وفيه هنا إضافة الشيء، فيه إضافة الشيء إلى سببه. احنا قلنا الله تبارك وتعالى هو الذي يضل وهو الذي يهدي، إذن فيه هنا إضافة الشيء إلى سببه، وهذا يكون في حالتين: من باب التأدب مع الله أني مسني الضر وأني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان، وقوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. من الذي يمرض؟ الله جل وعلا. وإذا مرضت، هذا إذن نسب إضافة الشيء إلى سببه تأدبا مع الله. وقد يضاف الشيء إلى سببه إذا ثبت ذلك حسا أو شرعا أو واقعا. إذا ثبت ذلك حسا محسوس تيبا أو شرعا أو واقعا، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في أسفل النار لولا أنا لكان في أسفل النار. إذن هنا أضاف الشيء إلى سببه لأنه هذا واقع، هذا واقع. إذن باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، اليهود عندهم التوراة والنصارى عندهم إيش؟ الإنجيل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم. الغلو كما قلنا مجاوزة الحد، وبالفعل قد غلوا لما غلوا، غلوا في عيسى بن مريم، فإن النصارى غلوا فقالوا بأنه ابن الله ثالث ثلاثة، واليهود غلوا فقالوا بأنه ابن زنا وأمه زانية، قبحهم الله جميعا. إذن يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المقصود بالدين هنا العمل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. لا تغلوا في دينكم أي في عملكم، أي في عملكم، ويطلق الدين كذلك على الجزاء، مالك يوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الحق ما هو هنا؟ فإنه إله واحد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم أي لا تدعن ولا تتركن، لا تذرن، لا تدعن آلهتكم جمع آلهة، جمع آلهة، وهو كل ما عبد من دون، وهو كل ما عبد سواء بحق أو باطل، كل ما عبد سواء كان بحق أو باطل يطلق عليه آلهة، لكن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، لاحظ هذا الحرص، هذا الحرص على الباطل، الحرص على الباطل هو من باب التواصي بالباطل، لأن أهل الباطل يتواصون على باطلهم ويبذلون فيه الغالي والنفيس ويصبرون، لهم جلد، لهم جلد، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. إذن ولا تذرن، لاحظ، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، يعني التأكيد تحريض، ولا تذرن، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إذن هذه كلها أسماء أش ناس صالحين صاروا بعد ذلك آلهة تعبد من دون الله، والمقدم ود وسواع ويغوث، هذه آلهة كانت مقدمة، بدليل قال ولا تذرن آلهة ولا ودا ولا سواعا ولا يغوث. إذن لا هنا زيدت لا شيء، تأكيد، تأكيد الأمر، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بخلاف يعوق ونصر، قالوا يعوق ونصر ما قالوش ولا ولا للتأكيد. إذن فالمقدم عندهم ودا، المقدم عندهم ود وسواع ويغوث. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، أسماء رجال صالحين، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أوحى هنا المقصود به وحي الوسوسة لا وحي الإلهام، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصابا. النصب هو كل ما نصب، هو كل ما نصب وصور سواء كان حجرا أو غيره. أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، قال وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا كله من باب خطوات الشيطان. ماذا قال لهم إبليس؟ قال هؤلاء رجال صالحون، طيب اصنعوا لهم أنصبة أو تماثيل، تماثيل تذكركم بماذا؟ بالله، تذكركم بالله، لا تعبدوها طبعا ولكنما تذكركم بالله. طبعا استجابوا وجعلوا لهم تماثيل كلما رأوها جدوا في العبادة، لكن لما نسي العلم ورأوا الناس يعني ذلك الإجلال، رأى الخلف إجلال السلف لتلك التماثيل صارت معبودة من دون الله. لاحظ يعني إبليس كيف يعني ينصب شراكه. هنا الإشكال اللي كاين هو كيف مثلا يكون هؤلاء قوم صالحون، يعني من قوم نوح، كيف يكون قوم صالحون من قوم نوح؟ الأمر غير مستساغ. ولذلك قال محمد بن كعب بأن هؤلاء كانوا رجالا صالحين قبل نوح عليه الصلاة والسلام، لأن سيدنا نوح لما جاء وجد هذه الآلهة تعبد من دون الله، ولذلك هذا هو الذي يظهر. وقال ابن القيم رحمة الله عليه قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد يعني الزمن فعبدوهم. هنا نصبوا لهم تماثيل، وهنا قال لما ماتوا عكفوا على قبورهم، لا مانع من أن يكون هذا وهذا في مكان واحد، وضعوهم في قبورهم وصنعوا لهم أيضا تماثيل. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني، الإطراء هو المبالغة في المدح، والمبالغة في المدح والإفراط فيه، مثل ما قال البوصيري دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني خليهاش، لا تقل في أن محمد هو ابن الله ولا ثالثة، أما غير ذلك فقل ما شئت، طبعا ما أبطل باطل. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، هذا أيضا لا يجوز. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإفراط فيه والغلو، علاش؟ لأن هذا يؤدي إلى الشرك، والعياذ بالله، الغلو دائما يؤدي إلى الشرك. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد، وظيفته كأن محصرك لفاش في العبودية، وهذا من أشرف الأوصاف وأسماها وأعلاها، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهنا يتبين أن شرف العبودية قبل شرف الرسالة، شرف العبودية قبل شرف الرسالة، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. هذه إياكم وقع فيها خلاف في إعرابها، وأقرب يعني الإعراب أن نقول إياكم بتكوناش مفعول لفعل محذوف، احذر نفسك احذر نفسك أن تشرك. إياكم يعني يحذر، والغلو احذر نفسك أن تشرك بالله، واحذر الغلو. علاش؟ فإنما أهلك من كان قبلكم ماذا؟ الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذا الهلاك هنا قد يكون هلاك دين وقد يكون هلاك أبدان. هلاك الدين بسبب الغلو، وهلاك الأبدان بسبب الغلو. كيف ذلك؟ إيه، هلاك الدين بسبب الغلو. واضح أن كلما غلى الإنسان وتنطع لك في دينه، لأن الغلو يؤدي إلى الشرك، لكن هلاك الأبدان كيف؟ الغلو يؤدي ماذا؟ إلى الخروج عن الشرع، والخروج عن الشرع يؤدي إلى الهلاك. أن يهلك الله تبارك وتعالى أقوام. ما هلك الله تبارك وتعالى الأقوام إلا حينما خرجوا عن طاعته وتمردوا. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم طلب بأن يأتوه بحصيات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يعني بأمثال هؤلاء أرموا، أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال وإياكم والغلو، وإياكم والغلو. هذا قال أنس من سنة حين الرجم تيجي بشي حجر اللي هو كبير، هذا غلو، هذا غلو. وإنما تكون الحجر مثل الحمص، الحمص. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. المتنطعون جمع متنطع، وهو المتعمق المتقعر المتشدق في الكلام، الذي يخرج الكلام من داخل حلقه لأجل التكبر، لأجل التكبر والتميز والكبرياء والعظمة، هي أوصاف خاصة بالله تبارك وتعالى، أوصاف خاصة بالله تبارك وتعالى. إذن هلك المتنطعون، أي الذين يتنطعون في دينهم. ولذلك المتنطعون إما يفضي من الحال دائما إلى الانقطاع، أو إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى، أو إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. إذن قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. إذن نقف عند هذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.